الذهب بالذهب والفضة بالفضة، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، في حديث الملح بالملح، يدا بيد ومثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. قالوا الأنواع اللي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت المال الذهب والفضة كان التعامل فيه، ما كانش فيه النقد ولا الأوراق النقدية ولا الكلام ده، وذكر أنواع الطعام التي كان يتعامل بها الناس في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه يبقى أي تعامل في أي مال بهذه الكيفية، إذا كان يدا بيد مثلا بمثل في نفس الوقت، يدا بيد يعني سلم مستلم، مثلا بمثل قيمة واحدة وزن أو كيل أو عدد، إذا كان يدا بيد ومثلا بمثل يبقى حلال، إذا لم يكن يدا بيد يعني تاخذ النهاردة كيلة وأخذها منك بعد شهر ولا شهرين أو ثلاث شهور أربع شهور يبقى فيها ممنوع، إذا كان مش مثل بمثل يعني كيلة باثنين أو وزن بوزنين يبقى ممنوع. وذكروا في هذا حديث أيضا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلح برني، ببلح برني، البلح البرني نوع من البلح مستدير يعني ضخم كده وما فيش طول إنما ضخم وفيه سداه، سداه يعني لحم كبير والنواه صغيرة، طعمه حلو جدا، حد الربيع صاعين وخد صاعيه متميز يعني. قال رسول الله أوه، أو قال أوه أوه يعني زي أوه، عين الربا عين الربا عين الربا، يقول لك أوه أو أوه أو آه معناها توجع وتألم، معناها هي الكلام مش مزبوط، اعتراض يعني، عين الربا عين الربا عين الربا. إن كان ولا بد يبقى تبيع تمرنا بمال ثم تأخذ المال وتشتري به تمرا جيدا، ده الصح، التمر اللي عندنا مش كويس ناشف ملوي ما عرفش في ايه صنف، ما هو عند اللي كان فيه عن الأنواع المعروفة اللي عندنا اللي هو الفالق والحجازي والمنثور والسيوي اللي هو الصعيدي، والتمر اللي هو ناشف هو بيطلق على التمر زي ما قلنا البلح الناضج، البلح الناضج يسمى تمر، البلح اللي لسه يعني مستواش يقول عليها عجوة أو يقول عليها أي صنف تاني، لأنه دول مراحل البلح اللي هو الخلال والبسر والعجوة والخول والتمر، تمر آخر حاجة يكون مستوي يعني. فهو صنف جيد، عاوز تجيب صنف جيد بيع اللي عندك بأي ثمن وخذ الفلوس واشتري بها التمر الجيد، يبقى ده كلام صح. أيضا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حتى لو كانش في النية إن أنا بديك وأخذ منك وليس في نيتي المرادة، لكن انتفعت بقرض يبقى ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني لو أنا اقترضت منك مال والقرض مشروع وحلال وله مكانته في الشرع، وبعدين رجعت لك أنا المال زائد يبقى اسمه جر نفعا فهو ربا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبالذات إذا كان فيه متعارف إن اللي بيديني مثلا بلح في الموسم بيديني كيلة، ممكن أرجعها لي في يوم من الأيام بقدر ثمنها وأكثر، يعني أرجع لي بلح بكيلو ونص أو أرجع لي مبلغ يساوي البلح وما يزيد. وحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير موضوع التمر والبرني، حدث إن واحد أقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا من الإبل، بكر من الإبل يعني شاب جمل شاب 3 سنين 4 سنين حاجة كده، ثم جاء يطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمله، فأمر رجلا أن يعطيه بكرا، فذهب إلى الإبل فلم يجد فيها بكرا إنما وجد جملا إبل ربي يعني سماها، يقول بعيرا رباعيا سمين وعفو كويس واكبر في السن مستوفي اغير ذكاءات. فقال لم اجد الا رباعيا يا رسول الله. قال اعطه احسنكم قضاء احسنكم خلقا، يعني خيركم احسنكم قضاء واحسنكم خلقا. خيركم احسن قضاء يعني هو الرجل له رباع له بكر ومعاده جاء في الاستلام، واحنا نبقي احسن بس جودا وكرما وليس زياده ولا مرابه. لا هو قاصد ولا احنا عايزين ايه نتعامل بهذه الكيفيه، انما بنعامل بالاحسن يعني. لا حرج لا حرج لا حرج اذا كان من كرائم الاخلاق وجت من عندك انت. ما لم يكن متعارفا في المجتمع بيدي بياخذ اكثر. لو اصبح عرف يبقى كانها اصبح ايه ربا والعياذ بالله. ايضا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاملات البيوت، ليد رغيفين ويجي له رغيفين ونص، رغيفين وقرص، وليد رغيفين يجي له ثلاثة، يد ثلاثة يجي له أربعة. النساء يتعاملن بهذه الكيفية حتى أصبح من العرف إن لو رجعوا لها نفس القيمة تقول لك دي بقى مش مش مش عايزة تعاملنا، مش عايزة تعمل مودة. يعني لو ادت رغيفين هم خبز امبارح فدونا رغيفين نخبز النهاردة نديهم رغيفين يبقى يا دوب يعني معناها إيه يعني اللي جبتوه خدوه مش عايزين منكم حاجة ثانية. إنما لو رغيفين وقرص صغير كده بغرفين ونص بفيه مودة. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألته عائشة يعني يأتون بطعام لرغيف نقدم رغيفين نقدم كذا. فقال ذاك من كرائم الأخلاق، ذاك من كرائم الأخلاق يعني ليس ربا، ليس من الربا. وبعدين إذا كان بيعمل مودة فلا حرج. الموضوع ده يتطرق إلى كرائم الأخلاق، يتطرق إلى موضوع تعامل النساء المواجب، مواجب النساء ترى حكمها إيه. المرأة تزور المرأة، يعني الرجل يزور الرجل 500 مرة ما يسألش فيه، السلام عليكم وعليكم السلام إزاي الحال الصحة كويس تمام السلام عليكم ما حدش يزعل. لكن لو واحدة دخلت عند واحدة فاضية تقبل شغلان جاي أنا وجاي فاضية فقر مش عارف إيه يعني جاي دخلة قبل راح مش عارف إيه وبعدين يعني ما ينفعش ينفع فاضي. أما يعني فرضوا على أنفسهم هذا الكلام، فرضنا على أنفسهن هذا الكلام فأصبح عرفا. يعني المرأة لو دخلت فاضية يقول مش مزبوط، ولو ودت حاجة لجارتها ورجعت لها المعون فاضي يبقى يقول لك كحرتك كحرتك رمتك جحرتك وما نفعش الكلام. طيب نقول ما التعامل هنا ازاي؟ المفترض ان التعامل يبقى في حدود الرفق يعني لا تكلف، ان الله لا يحب المتكلفين وما انا من المتكلفين. قال النبي عليه الصلاه والسلام وما انا من المتكلفين، لا متكلف مش متصنف لكلام اللي ببلغه بلاغي وحي ياتيني من الله، مش متكلف يعني بغير علم، مش متكلف يعني اتصنع الاشياء. واحنا بننصح النساء دائما المراه ما تتكلفش اكثر من طاقتها. عاوزه تعمل يعني موده وواجب ماشي بس ما توصلش لحد التكلف، ما تزيدش عن طاقتها وبحيث انها تبقى متضرره. والنهارده كان في الشهر عايز ازورها ولدت عيانه والنهارده قبضناها كما نقبض لما قدر راجل لما تجيب فلوس طب ايه لزوم الازمه دي؟ هم اللي عملوا الكلام ده. لكن لو راحت وادت حاجه ادتها كيلو عنب خلاص يعني يبقى معروف انه كيلو عنب. لما نزورها في مناسبه كويسه نزرت واحد مريض بكره ولدها ولدها نجح بعدها بنتها اتجوزت يقبل كيلو العنب نديه كيلو عنب ماشي كيلو ربع زي بعض. سابت لها 10 قروش يبقى ترد 10 قروش وقرش ماشي عشان يبقى قال ايه المواد مستمره. يعني جابت لها مش عارف كيلو رز ادت لها كيلو سكر. المهم لا يترتب على هذا الامر بدل ما تبقى موده بتعمل يعني تعمل بعد كده امور ثانيه تعمل نكد ولا يعزب الله. نكد من الطرفين، من المراه اللي جوزها عكر وبخيل وشحيح وفقري وتجوز بالدين وعالم مصايب وبعدين يوم اتجوز جات له واحده واثنين وثلاثه اربعه زمايلها في الشغل زمايل بجيرانها وزمايل جيران جيرانها وجابوا لهم وحطوا لهم واخذ الفلوس وراح دفع ايجار الشقه. اخذ الناس اللي جت زياره ومواجب من مراته وسدد بهم ايجار الشقه من اول شهر كده. يعني جاي على مش على الحديده يعني على ما فيش. بعد شويه تقول لي طب زميلتي اللي جتني الشهر اللي فات ولدت. اذا يقربها من الملدي. يقول لها مش هعطيك وما فيش. طيب اختي مش عارف على ولدها نجح يتخانقوا مع بعض مش قادر يوفي. المفروض ان طالما اصبح عرفا يبقى زي الشرط بالضبط، يعني طالما تدين وديها خلاص يبقى رجع لها يعني. ولذلك يعني يستحسن المرأة اللي عندها يجي الحاجة زي كده تقوم مسجلة تكتبها فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، عشان لو ما تسيب مرأة يبقى الرجل عارف عليها ايه، ولو حصل الناس بتتسامح، بس الأفضل إن كانت مودة تدوم، وإن كان الدين يسدد. كانت مودة تدوم المودة، وإن كان دين يبقى ايه سددنا الدين. وبالذات الحاجات اللي لها قيمة، يعني إذا كان مثلا يعني كيلو عنب بتمشي الأمور تبقى حاجات بسيطة، إنما 50 جنيه والنهاردة يمكن 50 جنيه يقول لها يعني مش هين عليها، قال لها 100. إذا كان 50 100 الكلام ده يسجل ويكتب ويرجع إلى أصحابه. ما عدا ذلك الرغيف والاثنين وشوية خضار وشوية شربة ومش عارف إيه وبزازة لبن ولا برطمان لبن، دي مودة من كرام الأخلاق ولا حرج فيها، ونردها بمودة وناخدها بمودة، والزوج يبقى مخه واسع وصدره واسع ويفهم كويس، ويعين زوجته على الوفاء، يعين زوجته على الوفاء. ده بالمناسبة يعني. طيب الشرع إذا كان حرم الربا، وزي ما قلنا الربا فيه قسوة دليل على القسوة، وبيرفع المودة يعني يخلي مش مودة المحاضة بين الناس. فالشرع شرع القرض الحسن. قرض الحسن ده من الرفق والمودة والرحمة. إنسان في ورطة وفي أزمة احتاج 10 قروش ماشي جاني، أنا معي 10 قروش ماشي حاضر اديها لي من نوع الايه قرض، أنا محتاج ودينا قرض. والشرع قال إن إذا كان الصدقة الحسنة بعشر أمثالها مكتوب على ساق العرش إن القرض ب18 متر زي الثمانية، يعني زي 80%. القرض أجره عند الله زي 80% عن الصدق. واللي يدي قرض مرتين يعني يدي 1 جنيه ويدي 1 جنيه كأنه تصدق ب2 جنيه، كأنه تصدق بالجنيه مرتين، لأن القرض يبقى فيه منفعة لصاحبه أجر، لأنه فيه ترافق وفيه مواد وفيه محبة. ولذلك الإسلام شرع في القرض الكتابة، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وعمل لها شروط، ولا يكتب بينكم كاتب العد، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علم الله فليكتب وليؤدي الذي، وهكذا. وبعدين فليولي يملل الذي عليه حق، ولا يتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكن فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أطول آية في القرآن ما تكلمت عن أمور القرض والدين. ليه؟ لأن الحياة لا غنى للناس عن هذا الأمر، لازم يجي واحد يوم من الأيام يحتاج لحاجة ومعيش الثمن ياخدها ويسدد ثمنها بعدين، أو محتاج لمبلغ ياخده ويسدد على مرحلة معينة يكتب. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب. كلام تفصيل ما حسبش بعد كده تمام، على اعتبار أن إن كان صغير أو كبير يكتب، وبعدين عشان ما يحصلش شبهة، واحد ينسى، واحد يعني تجاوز الحد، واحد يموت، فيبقى فيه ضمانات في التعامل. ولما يبقى فيه ضمانات يبقى فيه فرصة أوسع للتعامل، إن لو ما فيش ضمان يبقى مش هدي، طالما في ضمانات يبقى هشجعني الضمان إن هدي، يبقى إن مات المقترض فيه ورق يثبت إنه أخذ، وإن مات صاحب المعطي يبقى فيه ورق إنه عليه فلوس عند الناس، كده يبقى فيه ثقة والناس تمشي مطمئنة. وده اللي عايزه القرآن، الثقة واستقرار الأحوال واطمئنان النفوس في حالة المعاملات. وأيضا لما قال حتى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مقبوضة بمعنى رهان يعني معنى هي ما فيش حد يكتب، يبقى أديك الساعة وأنت تديني 10 جنيه ولا 20 جنيه، أجيب لك 20 بعد ما نرجع من السفر أخذ الساعة، أو أديك مثلا أي حاجة ما يساوي بحيث أنها تبقى أمانة عندك لحد ما أديك المبلغ اللي أنا أخذته منه. وده رهن، والرهن جائز، لكن الرهن لا يصح أن يستغل بالاستثمار والانتفاع، لا يستغل بالاستثمار ولا الانتفاع. يعني ما تديكش حاجة تستثمرها وتشغلها وتكسب من وراها، رهن تاخده أمانة لحد ما يجيب لك المبلغ، لا يستثمر. يعني لو واحد مثلا محتاج 10,000 جنيه ولا 5,000 جنيه، بلاش العشر، بلا خد الموتوسيكل خليه أمان عندك، خلاص خلي الموتوسيكل أمان، ما روحش ولا تيروسيكل خليه بلاش الموتوسيكل، مموضة التيروسيكل دلوقتي، ما شغلش التيروسيكل بالأجرة وأقول له خلاص هيبقى لي، أما يجيب ال10,000 ياخده مقطع على راسه، ما ينفعش. أمانة يبقى محفوظ كده يقعد في الزمن. إذا استثمر اللي يجي من الاستثمار يبقى ربا، يبقى زائد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استثنى حاجتين بس، قال الركوب والحلاب. لو الدبة بتحلب واداني رهن شاه أو ناقة بتحلب، يبقى أنا بأكلها أخذ اللبن بتاعها، أركب بأكل الحاجة ممكن أركبها، يبقى الركوب مقابل النفقة، واللي يركب ويحلب ينفق النفقة على من يركب وعلى من يحلب. ساعة ما يجيب لي فلوس فضل حك الزمهرية، ولذلك هو مؤتمن. يعني اللي أخذ الرهن ده مؤتمن، إن ضاعت منه الأمانة، إن ضاع منه الرهنية، نقول والله إن كان مقصرا مهملا يضمن، إنما إن ضاعت منه بدون تقصير وبدون إهمال لا يضمن، ما يغرمش. يعني لا يغرم. نفرض إن مثلا واحد ديته أمانة وصد عليه واحد لص وسرقها منه، ما يضمنهاش، ما نقولش عليك الغرام، لأنه مؤتمن. بالنسبة للأرض المرهونة والمياه المرهونة، وتكلمنا فيها أكثر من مرة، إذا كان هيرهن لنخل 3-4 نخلات وخد 10,000 جنيه ولا 5,000 جنيه واداني 4 نخلات، أخذ ال4 نخلات رهنية في مقابل 10,000 جنيه، لكن لا أتملكها، والريع ما أخذش بدون حساب، أخذ الريع وأحسب وأكتب كده ال4 نخلات، 5 نخلات السنة دي جابوا كام؟ جابوا 2000 جنيه، خلاص نخلي 2000 جنيه، ما جابش الفلوس قاعدين ال4 نخلات لحد ما يجيب الـ2000، يجيب ال10,000 جنيه، جاب 10,000 ياخدوا الايه؟ ياخدوا النخل، وانا لان كنت خدمت النخل اخذ مقابل الخدمة فقط، مقابل الخدمة عرجون او 2 نخل، اذا جيت خدمت اخذ زي واحد بيخدم نخل، انه ساعات ناخذ النخل اقول له والله نخلك جاب ريع كلب، انت خدت 5 سنين وانا خدت كل سنة 2000، يبقى عندك اخذت 10,000 كده، ماليش عندك حاجة، خد نخلك الله سهل. طيب انا ليه عندك 15,000 والنخلات جابوا 10,000، يبقى تجيب 5 وتاخد النخلة، يتحسب الريع من هذا الرهن. يعني وهو الرهن من التعاملات والرفق، وليؤدي الذي ائتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. القرض إذا زي ما قلنا لا يجر نفعا ولا يجر أي، حتى كان النفع يعني إيه؟ افترض أنه رهن لي بيت، أخذ البيت وأجره من وراه، هو رهن لي بيت مقابل مبلغ، لو أجرت يبقى الأجار ده ريع، هذا الريع يتحسب من الرهنية، حسب من الرهنية، والرهنية دي يعني فيها ناس كثيرة ضللت فيها وضاعت، وبعدين أخذ الرهنية على 50 قرش، أخذ نخلة ولا نخلتين، وعدت الأيام الرجل ما سددش 50 قرش، وراح عليه النخلتين وضاع، وانتهت الأمور. نسأل الله المغفرة والرحمة، نسأل الله المغفرة والرحمة. حد عايز سؤال في الموضوعات اللي قلناها؟ نعم. فيه مزارعة، المزارعة والمشاركة والكلام ده هي باب في الشرع، لها باب إن شاء الله. يعني أنا النهاردة بصيت لقيت العنوان، قلت عنوان مهم ومحتاج، لكن كل سنة وأنتم طيبين، ورمضان هيودع ويولي، ونسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح العمل. المزارعة جائزة بالتصادق وبالعقود المعروفة، إن واحد يدي أرض ومية ويقول له استلمها واشتغل فيها، والإنتاج بالنص ده ماشي، سموه تصادق، عندنا سموه صادقة أو التصادق أو المزارعة. إذا كان ريع، الريع بيبقى نقول المصاريف بالثلث، وأنت لك الثلث مقابل تعبك، والثلث صاحب الملك، ماشي كده كويس، نشترك في المصاريف، وأنا لي النص وأنت لك النص، جميل وكويس، هذا جائز ومعمول به. تغرسها نخل، ولما النخل يطلع ناخذ الثمر، وهنسامح في الفترة الأولانية إن كنت تزرع تحت النخل ولا الأرض، تزرع حاجة مسامحين فيها ماشي، أرض مساحة كبيرة وهتجيب إنتاج كثير، يبقى الريع الثمر اللي يطلع من الغلة أو من البرسيم بالنص أو بالثلث، ولما يكبر النخل يبقى الإنتاج بالثلث، حسب الشروط المعمول بها والعرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطة. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، اذا كان عرف اللي بيدي الارض تغرس نخل بالنص وكل البلد ماشي على كده والناس ماشي على كده، كانه شرط من غير ورق، لو حتى لو احتكمنا لاي واحد يقول لك خلاص طالما العرف ماشي كده، نسال الناس بتعمل ازاي في المكان ده، الناس ماشيه ازاي، يبقى بالنص بالنص، بالثلث بالثلث، وهكذا. ده بالنسبه للمزارعه. مين اللي يسال ثاني؟ نعم طبعا طبعا، نحسب الريح، ريح الارض وريح النخل، هي تحسب. ان تقول الزرع المزارعه شيء والرهنيه في شان، لو قلت ده مزارعه والرهنيه قلناها اخذ ارض يبقى فيها انتاج، يفضل ياخذ انتاج 10 سنين، ياخذ القمح وياخذ مش عارف ايه وياخذ ايه وياخذ ايه، وبعدين يرجع الارض وياخذ الفلوس، هي يبقى ربا، يبقى رابه، استفاد. ما ينفعش يستثمر الرهن، لا يستثمر ولا يستفاد به فائده زايده. في سؤال هنا عند قوله، قول سؤالك. بالنسبة لشخص أغلب الناس في البلد كلها تلجأ للحروب والعجم، المشاريع العجم، المحلات عجم، الدكاكين عجم، المصانع عجم، البيوت عجم، بالنسبة للأرض هاي المواشفة ماشي ماشي، أيوة كل من كلها تلجأ راح السلاح ومهما بعد كده بيأخذ من تلجب هاي حتى من كنت تسددت من تلجأ ضفظة داخل هاربة، وفي مثلا البنى قاعدة معاه رغم انه تسدد السلفه، البيت برضه في نص الطريق، مثلا واحد بيبني ما بيقدرش يكمل البيت، او مثلا بالتشطيب والدوام برضه بيدخل بياخد سلف ويشط بيها. حكم في ايه؟ بيقول لك واحد فتح محل بيكمل سلف. اخذ قرض وعمل مشروع. قرض وعمل مشروع. سواء كان محل او مصنع، مثلا مصنع او اي حاجه. المصنع شغال وشغال بالسلف على طول. ومش زي ما كان. إذا أخذ القرض بفائدة فهو ربا. طيب. طيب. يبقى ربا. برضه بنفس الطريقة المزارع بياخذ سلفة. لا خلاص ما أنا عرفت أنواع ربا، السؤال إيه؟ كل شيء طب ما حتى نسجل يا باشمهندس، إن كان جاب. استنى يا عم استنى، ما أنا عارف الكلام ده، بتقول لي ما أنا كنت شغال في الزراعة وشفت الجرب كله. سنة مثلا ولا ثلاثة عبارة عن أصلاً جاي من سلفة. مثلا يعني ما قال هذا الموضوع ايه؟ ما قاله ايه؟ ما قاله اخذ سلف. السؤال يعني السؤال ما قاله ايه؟ سأل العاقبة. سأل العاقبة ايه يعني؟ العاقبة انه اخذ 50,000 اتحسبت عليه 70، سدد 70 بقى دخل في ربا. الاخذ والمعطي سواء، الاخذ والمعطي سواء، بدأ مشروع، المشروع فيه نسبة ربا، في دخل فيه ربا، فظل فيه الشبهة إلى ما شاء الله. سدد ومسدد. برضو فيه شبهة، تظل فيه الشبهة إلى ما شاء الله. ولذلك اللي بيجي يقول، اللي بيجي يقول أنا عملت قرض وعملت مشروع، أقول له توقف ما تاخدش ثاني. وتفضل تستغفر إلى ما شاء الله، وتتصدق بصفة دائمة علشان يعني يخرج من ذمتك، من ذمتك ما دخل في باطنك من ما شبهك الربا. بالنسبة لبشمهندس برضه في مثلا السلف الاستثمارية وفي السلف الزراعية، السلف الزراعية مثلا 5%، أخذت بالك؟ السلف الاستثمارية 5%، تتبقى بنفس الطريقة دي؟ أو ده المصيبة، إذا إحنا قلت الكلام ده كثير وأنت أكثر واحد يفهم هذا الموضوع، ان للاسف الشديد ان اللي بيقول لك سلفه زراعيه اخدها محافظه ويبني لها البيت. السلفه الزراعيه المفروض ان يعمل انتاج، يطلع دواجن، يطلع بقار، يطلع لحمه، يطلع بيض، يطلع ما اعرفش ايه، بياخدها ويبني لها بيت. وبالتالي ما خدناش انتاج والفلوس راحت. واللي بنى البيت ما عندش، لا ما عملش مشروع، ما عندش دخل، ما عندش ربح، ما حلتش غير المرتب، والمرتب كمان عليه كفار، فيبقى ابتدي هيضطر ياخذ قرض عشان يسدد مش عارف ايه. بقيت فيها لبس لبس. انا فاكر مره كنت مجلس المحلي وقفت قلت عايزين نشوف البنك ماشي رايح ازاي. كان عمك خليل، الله محمد خليل، محمد خليل قاعد في الاجتماع، وعثمان شاهين عليه رحمه الله. قلت له القروض بتطلع بياخدها عشان يجيب لحمه، ما كنا بنناقش ازمه اللحمه، كان لسه اللحمه يغلى، بدها عشان يقرضه ويروح يصلح يعمل بها عمره العربيه، يجيب ياخذ السلف ويعمل بها، يجوز بها البيت سلف ويبني بها شقه. ولا شفنا لحم ولا شفنا بيض ولا شفنا فراخ. ضحك علي وقال لي صح، وقال بقى في زمايلك اخذين قروض وعاملين كده مجلس المحل. قلت له وبعدين؟ قال لي انت رايك ايه؟ قلت تعمل لجنه من مجلس المحل ولجنه من المحافظه تروح تتابع هذه القروض، انت مدي كم قرض كم مشروع يا عم يا بتاع البنك؟ عندي 350 مشروع في المحافظه موزعين على ثلاث مراكز، بيقولوا نشكل لجنه في فرافل او لجنه في الدخل او لجنه في الخارجه وتتابع هذه المشروعات، اللي مش عامل مشروع يتغرم ويتحاسب ويتحاسب. انت اخذت فلوس تعمل بها بقر وما عملتش بقر، تعال نحاسبك. قال لي انا معاك وانا ما عنديش مانع تعمل لجنه. قام طبعا مدير البنك قاعد يقول انا بعمل عموما انا ما عنديش مانع، وتفضلوا في اي وقت وشرفونا. ولا شرفناه لحد راح لحد عمل. خد بالك؟ فهو ده يعني عمل خلل رهيب، خلل رهيب، هو نظام سيء وعمل خلل رهيب. لا تخلو من شبهه. يبقى في هذه الحاله بنى بيت، هنقول له ايه؟ هنقول له يعني استغفر الله وتوب وما تكررهاش ثاني، ما تكررهاش ثاني، وعيش على قدك لحد ما تسدد اللي عليك، وبعدين حاول تتصدق بنيه انك تتخلص من شبهه الحاجه اللي انت اخذتها بالربا، لانه هو اخذ اقل من مما دفع. اخذ اقل مما دفع، لكنه اعان الجهه اللي تقرض، اصبح يعين على الاثم ويعين على الربا. يعني هو اخذ، يقول لك ذنب هي اخذ اقل والبنك اخذ اكثر. طب مين اللي خلى البنك شغال؟ الناس اللي بتاخذ، الناس اللي بتتعامل معها. لو كلها توقفت وقالت مش عايزين وقلنا ربنا، هيوقف حالي يقول خلاص ادي قرض حسن. بس السعوديه فيها قرض حسن، قرض حسن، بس قرض حسن لابناء السعوديه، ما ادريش لحد غريب يعني. يديه قرض حسن ويبني، ممكن يجي مناسبه كده الملك يقول خلاص مش عايزين فلوس. ناس اغنياء ما شاء الله، عندهم مال وعندهم نعم. في قرض سيء طبعا، في قرض سيء ربا. ايوه يا جيش ابو جيش. جائز، يجوز سلم، بيع السلم، بيع السلم، ان انا ادي فلوس واخذ السلع يوم في الموس، هذا جائز، لان صاحب البلح عاوز زي ما قلنا يكسب العيال، عاوز يجيب شنط، عاوز يجيب ادوات المدارس، ولسه البلح ما اتضحش، ياخذ فلوس ويصرف اموره، ولما بيجيب البلح يدل بسعر السوق، بسعر السوق، ما يشترطش عليه شرط مقدم ولا مؤخر، هذا جائز. وقالوا هذا منفعه زي بعكس القرض، يعني بعكس الايه؟ بعكس البيع لاجل، البيع لاجل بيسموه ايه؟ يعني انا اديك سلعه واخذ ثمنها بعد سنه، ده جائز من الترافق. كذلك دفع الفلوس عشان اخذ الثمر بعد فتره، هذا جائز ومشروع ان شاء الله. لا مش كده عينها، يعني لازم يعرف ان انت هتعمل ايه. واحد اداني سؤال، واحد اداني مبلغ امانه، قال لي خلي الفلوس دي معاك في الامان 5000 او 1000 جنيه، يجوز ان نستخدمها وندفع بيها ولا لا يجوز؟ ايا كان الاستخدام، المفترض اي انتفاع واي استخدام يعرف فيه. حتى لو اداها لي 1000 10 ورقات في 100، انا احتجت لها ورحت فكيت عملت 5 ورقات ب 200، يعني المفترض برضه اقول له معلش انت الفلوس بتاعتك يعني ايه؟ بقيت افك منها واخد ودي فيها وهي قاعده محفوظه. لو عرف بعدت عن شبهه الانتفاع، حتى لو فك وصح تصحيح ومش عارف ايه برضه انتفاع. طيب لو استثمرت هذه الالف، يبقى لازم يعرف. يعني لو انا هبيع اشتري بها سلعه، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان عنده ولدين عبد الله وعبيد الله. راح العراق، سافر في العراق فقابل سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه، كان اميرا على البصره، فقال لهم مرحبا اهلا وسهلا وعلى عين والراس وشرفتونا وضيوف، وما عنديش حاجه اديها لكم بصراحه، يعني انا كان نفسي اديكم حاجه من عندي، لكن فيه مبلغ لبيت المال تودوه لامير المؤمنين في عمر ابوكم، هذا المبلغ تودوه لابوكم، بس خدمتي ليكم اسمح لكم اشتروا بضاعه من العراق وتروح تبيعوها في المدينه وتكسبوا اللي تكسبوه، عشان ما عنديش حاجه اقدمها لكم، وترجعوا البيت راس المال لمين؟ للامير المؤمنين. انا هديكم 50,000 ولا 10,000 ولا 5,000، هديكم مبلغ 50,000 تاخذوهم بدل ما تاخذوهم فلوس وتوديهم لامير المؤمنين في المدينه، خذوا بضاعه، تاخذوا بضاعه وتنزلوها تبيعوها في المدينه، بعتها ب 70,000، ال 20 ليكم وال 50 لامير المؤمنين. فجم من العراق طبعا يا امير المؤمنين، جينا الحمد لله على السلامه، ازيك يا ابويا؟ الحمد لله ولدي مليح، عامل ايه يا امير المؤمنين؟ كويس يا ابن الحلال؟ ها اخبار العراق ايه؟ كويس. ابو موسى ما ادكمش حاجه؟ لا ادانا. طب فين؟ بس لسه هنبيع البضاعة، هنبيع البضاعة. بضاعة ايه؟ ابو موسى قال لي نشتري بضاعة، ودانا بضاعة وجبنا بضاعة وهنبيعها ونجيب لك فلوس. قال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب كل الجيش اللي كان معاكم اخذ من ابو موسى كده؟ قال لي لا. امال مين اللي اخذ؟ قال عبد الله عبد الله. قال ما شاء اولاد امير المؤمنين، ما حصلت البركات عشان ابوكم امير المؤمنين، اهلا وسهلا. طيب بيع البضاعة، باع البضاعة، بعته بكام؟ ب70. هات ال70. طب احنا تعبنا وشقينا وشلنا وحملنا ونزلنا وقفنا في السوق وعملنا وبعنا، هات الفلوس. سيدنا عمر ما فيش تفاهم، ايه الفلوس من فين؟ بقيتوا من فين عشان اولاد امير المؤمنين؟ اهلا وسهلا مرحبا. فانا يعني الصحابه عرفوا، قالوا يا امير المؤمنين نقعد ونتفاهم مع بعض. فهم ايه؟ يعني المال وراس والربح يدخل بيت المال. اقترح بعض الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وقالوا خلاص طب ما تعمل يا رسول الله، وشالوا وحطوا ياخذوا نص الربح ونص ربح البيت المال. على مضض قال خلاص يبقى قبلنا. خد نص ربح لبيت المال واداه نص ربح مقابل التعب ومقابل الشيل والايه؟ الحق. وده الصح. وقال نرجع لصاحب المال ونقول له والله عملنا كذا وكذا. يعني نوافق وافق، ما وافقش يبقى له نسبة ربح. كانوا في غزو. غزو. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. الاسلم ما ياخذش حاجه، يعني ربما يعني يدي له المبلغ تفضل ويدي له هديه، يعني بس ما يكونش هديه المبلغ 10,000 يجيب له هديه ب 5,000، يعني يجيب له هديه ب 50 جنيه ب 100 جنيه ب 200 جنيه، يبقى من نوع الايه؟ المواد المستعمله. فيه موضه دلوقتي يا عم عصام، فيه موضه يقول لك اديني 10,000 اشغلها لك واديك في الشهر 200 جنيه. يحصل؟ هديك في الشهر 200 جنيه ما شاء الله، هديك 300 جنيه مالكش دعوه، انا هشغل فلوس واعملها مش عارف ايه ولا 300 جنيه في الشهر. نقول كلام فارغ ما ينفع. ياخذها مني، ياخذ منه المبلغ 10,000 جنيه، يقول لك انا بشغل وانا حاسبها وانا عارفها وانا فاهمها، خد 300 جنيه، خد 300 جنيه ثلاث اربع شهور، يقول له معلش استنى علي، معلش استنى علي، الشهر ده ايه الحكايه تعبان، لا معلش الحكايه رجعت ورا، الحكايه خسرت، الحكايه مش عارف ايه، طب انت اديتني كام؟ اديتني 10، وانا اديتك كام؟ اديتك 1000، يبقى تاخذ 9. فهمت القصة عم حسين دريع؟ فهمت القصة؟ ولا أقولها ثاني؟ أقولها ثاني، نعم، أقولها ثاني الأول بس بدل ما تتوقف. لا ما تكملش، أقولها ثاني. لعب في السوق واشتغل في السوق وعمال يشتغل تليفونات وموبايلات ومش عارف إيه وأجهزة وبتاع، وكان أخذ قرض ولمعت معاه وعمل محل ولمع المحل، بقي تمام. شاف واحد زميلي كده يعني متريش زي ما قال شوية، قال لما تجيب لي 10 جنيه لك مبلغ كده شغله لك السوق زي ما انا مشغل. الثاني طبعا شاف الشغل ماشي وراجل فتح عليه ربنا، خد 10,000، يقول بشرط انا هديك 300 جنيه في الشهر. 300 جنيه في الشهر، يقول لا كويس، ب 3,600 في السنه وهم 10,000، اجي اخذهم 3,600 وال10 محفوظين. 3 سنين اخذت 10,000 وال10 محفوظين، بعد 10 سنين اذا اخذت مثلا 30,000 وال10 محفوظين، بيبقى حاجه عظيمه خالص. ياخذ منه المبلغ ال 10,000 ويديه 300 جنيه جاري ريجي الاول، 300 جنيه ثاني شهر، 300 ثالث شهر، رابع شهر يقول لي معلش انا ايه كنت مسافر والعربيه اتعطلت وصلحت العربيه، رابع خامس شهر يقول لي اصل البضاعه مش عارف ايه، اصل الثوره قامت ما بيجيبولناش، اصل مش عارف ايه عمل ايه وتوقف. يا عم هات الفلوس، اقول لك يلا هات ال 10,000. طيب حاضر اجيب لك ال 10,000 بكره، بعد 10,000 ادي 9,000، مش وصلك 1000 ادي 9,000. اللي حصل ده غلط ولا صح؟ اللي حصل بايه؟ الصوره اللي حصل دي رايك فيها؟ دي مصيبه، مصيبه طبعا. الصح ايه؟ دي المفروض هنقولها في موضوع المضاربه والمشاركه. المضاربه المشروعه في الاسلام ان انا اديك مبلغ من المال، انت عندك خبره في مجال معين، تسوق تتسوق في حاجه معينه، خد ال 10,000. ياخذ ال 10,000 ويجيبها بضاعه. يبيع البضاعه ال 10,000 جابت 12,000. مش نتفق انا 1000 وانت 1000. جاب البضاعه والسوق وقف، خسرت. خسرت. يبقى علي 1000 وانت عليك 1000. زي تخزين بلح. يبقى من مشاهد تخزين بلح ايه؟ المضاربه، رجل يساهم براس المال ورجل يساهم بخبرته ومجهوده. نتفق الخبره والمجهود بكام؟ بالنص. وراس المال بمال بنص. طب ده في محل متأجر ومخازن وما اعرفش ايه، يبقى خلاص المحل بتاع ده يبقى انا التلت راس المال والتلتين ليك انت ومحلاتك ومخازنك. كده شرط تمام وكويس. خدت مني 10,000، ال 10,000 شغلتها في الموسم، اخر الموسم انت كنت انا مني 10 وده مني 10 وده مني 10، اخر الموسم 30,000 بقوا 60,000. يبقى عندنا 30,000 ربح. المخازن والاجره تلت وراس المال تلت. يعني في ثلث ال 30,000 10,000، ال 10,000 منهم 3 مساهمين، انا ب 10 وانت ب 10 وانت ب 10، ده ربح 10,000. يبقى ال 10 بتوعي اخذهم 10 وثلث، 10 13,000 وثلث، وانت تاخد 13,000 وثلث، كده ربح حلال صافي مصفى. اسمها مضاربه، يعني راس المال بيشترك بجزء بحاجه والمجهود والخبره بنسبه. متفق عليها؟ لو حصلت هزه في السوق وخسارة يبقى على الكل، على الكل. ما حصل يعني واحد السنة اللي فاتت عمل كده، حمل عربية والعربية اتقلبت أول مشوار والعياذ بالله، يبقى طب يتحملها يعني يتحملها التاجر؟ ما ينفعش. يعني هيلموا شوية بلح ويلموا مش عارفين يبيعها ويبيع، طبعا البلح الكراتين باظ، نجيب كراتين تاني، نعبي تاني، نتعب تاني، مشاكل، نجيب عربية تاني وكلام شغل تاني، فخسرت. خسرت على الاثنين برضه. ويعني بنخش موضوع ثاني ربنا يعوض ان شاء الله. مين كان عايز يسال؟ ايوه يا ناصر سيد. غير مشروع لازم يبقى فيه وضوح. يعني نتفق ان نحتمل المكسب والخساره على الاضرار. لما اداني 50 50 50 يعني وبعدين والمبلغ محفوظ، بس هو بيكسب اكثر مني ولا اقل مني؟ بيكسب ولا بيخسر؟ ممكن يعني زي ما قلت جاري ريجس بالاول ب 50 ب 100 ب 200 وبعدين يبتدي يتوقف، بعدين لما تزنق يخلص ما انت خدت يخصم عليه. لا يبقى الامور واضحه، الامور واضحه. بيشتغل في البلح يبقى اخر الموسم يتحاسب، بيشتغل في الملابس اخر الموسم يتحاسب، بيشتغل في المون وما اعرفش ايه برضه يتحاسب. الحلال البين والحرام مبين عشان ما ندخلش في شبهه الحرام. فيها ناس بتروح البنك وتاخد 5,000 جنيه، تحط ال 5,000 جنيه في البنك ويسدد من المرتب على اساس ان يبقى عندها رصيد في البنك. يبقى البنك استفاد ربا وصح الراجل اللي حاطط فلوس استفاد، ولا ايه النظام هذا؟ ما هو ده لف ودوران برضه، هي نفس الحكايه. يعني كان فيه في ناس كتير بتعمل كده. يعني ايه؟ هو كل الجماعه اللي طلعوا بره بالشنط دول عملوا ايه؟ عارف فهم؟ ما الثوره لها كم شهر دلوقتي؟ 7 شهور. الناس اللي طلعت بالمليارات وخدت سنه ولا صفت ثابت مصر وما شدت عملوا ايه؟ واللي خد ملك في العينات 50,000 فدان و100,000 فدان واللي خد في 40 وال80 واللي خد في التوشكا توشكا دول عملوا ايه؟ اخذ قال لك يعني الرئيس راح توشكا والرئيس هامل مشروع ورئيس مش عارف ايه فيطلع معه ثلاث اربع من اصحاب الايه؟ الشركات والبتاع يقول لك يروح يميل على البنك يقول له اديني مليون واخد نص المليون يحط في بنك ونص المليون اشترى في توشكا وشجع وفرح الرئيس والرئيس توقف وقال واخد 50,000 فدان نص المليون شغال في البنك بيربح واشترى بالنص الثاني ارض بعد شويه باع الارض بمليون وكان اخذها بنص مليون بعد مليون او باثنين مليون ياخذ 2 مليون يدخل يحطه في البنك وينام لا زرع ولا عمر ولا مصر كسبت ولا عملنا انتاج ولا الكلام الجرايد طلع كله بكذب وكلام التلفزيون كله بكذب بياخذ فلوس ويستثمر يحطها في بنك عشان ياخذ من البنك فائده انما هو خد قرض بضمان ايه بضمان ارض وخد قرض بضمان مش عارف ايه وحطها في البنك وعمال يستثمرها غلط غلط القرض لا يكون الا لضروره ناخذ قرض ليه عشان اخذ قرض احطه في البنك عشان يجي لي رصيد طب ما ناخدش احسن انا عايش كده بستثمر احسن لا اخذت فائده ولما حطيت البنك في البنك هيديني فائده يبقى اخذت بالربا حطيت بالربا نفس الموضوع ممنوع سؤال نزل البلح صار انا معاك الليل البلح مثلا بتشيل 100 طن انا ما معيش فلوس ال 100 طن اخذت من كل مستثمر كل واحد يعني 10 15 واتفقنا على الايه بعد ما نبيع المحصول او البلح ده بالنص الربح طبعا ده حلال مش مشكله بس المشكله ان انت لما تيجي تبيع ال 100 طن ده مش هتبيعهم بسعر واحد بسعر متفاوت يعني ممكن شهر 4 تبيع بسعر وشهر 5 تبيع بسعر طب احسب ازاي هل كل واحد ولا اعملها نسبه ثلاثه واخد متوسط يعني انت المفترض ان في اخر المشروع بتعمل حسبه الربح في اخر الموسم اخر المبيع كله لما تبيع ال 100 طن تعمل خزنت 100 طن لما تبيع المطن اشتريتهم بكام وبعتهم بكام الفرق هو الربح الربح يتوزع ده عاوز توزع انا عاوز بلح للاخر يقول انا يعني عاوز استفيد بسعر اعلى في واحد ثاني يقول لك لا انا ممكن مخمس زوج ابيع لي شهر اربعه واخذ شوف المكسب كام ونص بالنص انت شغلتك ايه انت شريك ولا صاحب ثلاجه مؤجر؟ لو صاحب الثلاجه مأجرها ولا مشارك معاها؟ انت يعني ايه تأجرها لهم ولا تشاركهم في المحصول؟ هم اللي بيجيب الفلوس مثلا يحط البلح وعمزه بالزفر مش يجيب ما بيدفع فلوس معنا صح ناس بيجيب البلح المشكلة ان الاسعار بعد كده هي من اثنين يعني نتفق انه كل صفقة تتباع نحسب ربحها وتوزع الربح على الكل يعني مثلا عندي 100 طن طلعت 5 طن 500 جنيه ربحهم كام؟ 500 جنيه مثلا 500 جنيه احنا اربع شركاء يتوزعوا على الاربعه الربح يتوزع على الاربعه طب لو اخذت الاربع بعدد بحسبهم على سوم متوسط كام؟ بعد الكل ما انا ثاني مره هعمل نفس السعر ثاني مره كان الربح 600 وزحت على اربعه ثالث مره كان الربح 800 وزحت على اربعه افضل يعني لا مش يعني اذا كان قلت في ناس بتستعجل ناس عاوز ينتفع عاوز يعني عشان المده ما تطولش عليه كل مره نقسمها مع بعض يعني استنى اخر الموسم ونحسمها بتعمل متوسط ليه ما انت عندك واقع متوسط ده لو انت مش عارفها انت عندك زي اللي تسجل بعنا كذا بكذا بعنا كذا بكذا يتسجل وتحسب بالمليم وتوزع توزع ما تاخدش اكثر طيب اصدق اكثر ليه انت؟ احنا احنا متفقين لازم نتفق معاك على الموسم ما في اتفاق الثلاجه لها كذا او لها ايجار او لها من نسبه يا رب واحد قال لو ولد النادي حتى هنزل نزل اتبع الجيل ومتوسط قبل النذر اذا نذر نذرا من نذر ان يطيع الله فلا يطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه ان يعصيه فلا يعصيه فاذا نذر نذر كان قادرا على وفاء يوفي اذا مات عليه نذر وله مال يوفى هذا النذر من مال. السلام عليكم. السلام عليكم. وسام احمد. اهلا وسهلا. كيف اخبار اشمعنى؟ الحمد لله. وين هي؟ اجيبها لك فيه. انا حاليا في الجامعة يعني بعد دقيقة ان شاء الله نخلص نروح ان شاء الله. انا في الجامعة عبد الله ادم. اجيبها لك شوية تربية. بارك الله شكرا. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يقبل نذر اذا نذرت انا نذر في امكان انا اوفي به اوفي به كما هو. اذا استحالت الامور ما قدرتش اوفي به يبقى له كفارة بتسمى كفارة اليمين. اذا مات وعليه نذر نوفر نذره. ما عرفوش خلاص يبقى هو من بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. المفروض يوصل لما حاجة واضحة وبينة كده دين يعني أنا نذرت نذر علي كذا وكذا يوصل. ما وصلش يبقى أمره مفاضل إلى الله. إن كان يعلم يبقى عليه مسؤولية برضه. هذا الكلام ده بيحصل طبعا بيحصل في الواقع. ينصح ويوجه ويحذر بقدر الامكان. ان سمع الكلام سمع ما سمعش يبقى المسؤوليه عليه. وبعدين برضه يحاول يستبرئ من هذا الامر زي ما قلنا بايه بالصدقه. ربنا عافينا وعافيكم كل سوء. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا الى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تفيض فيك رجاءنا واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على آله.